التي نزلت قبل هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهي سورة اليقين. وذلك أن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الرسالة العظيمة التي تبين لهم دين الله عز وجل وما يجب عليهم نحو ربهم سبحانه وتعالى من التوحيد وعبادته وحده لا شريك له. وكذلك أن الله سبحانه وتعالى نصب الأدلة العظيمة منها المشاهدة وكذلك المعنوية على أنه سبحانه وتعالى هو المستحق بأن يعبد وحده لا شريك له، وكذلك أن وعده قائم على اليقين ووعيده قائم على اليقين كذلك. فكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء في القرآن من أحوال يوم القيامة وأهوالها ومن أمراتها وما قص الله عز وجل فيه من القصص التي فيها عبرة ودرس وفائدة كله حق من الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، حم، وهذه من الحروف المقطعة التي تقرأ هكذا: حاء ميم. وكما قلنا أكثر من مرة أن هذه الحروف المقطعة أنزلها الله عز وجل للإعجاز والتحدي، بمعنى أن هذا القرآن الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم محمد إنما جاء به بكتاب عربي مبين، أي من جنس هذه الحروف التي تتكلمون بها فأتوا بمثله. فأعجزهم الله عز وجل وتحداهم بهذا القرآن، ولم يأتي أحد بمثل هذا القرآن أبدا. وذلك أن القرآن معجز في ألفاظه ومعجز في تراكيبه وكذلك معجز في معانيه. لا يقدر أحد أن يأتي بجمل مركبة بمثل جمل القرآن. حامل والكتاب المبين، وهذه الصيغة وهذا الأسلوب إنما هو أسلوب القسم. يقسم الله عز وجل بهذا القرآن الذي هو بين، هو كتاب، والكتاب ما سمي كتابا إلا أنه يضم الآيات ويضم السور. المبين أي المبين الواضح والموضح، لا يحتاج فيه إلى تفسير كثير، إنما هو واضح لكل من تعقله وتدبر معانيه. والله عز وجل له أن يقسم بما شاء من، وإذا أقسم الله عز وجل فإنه لا يقسم إلا بشيء عظيم عنده وعلى شيء عظيم. ولذلك المقسم عليه قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. هذا الكتاب المبين، هذا القرآن الكريم أنزله الله عز وجل في ليلة هي أشرف وأبرك الليالي، وهي ليلة القدر. ولذلك أن هذا القرآن ابتدأ الله عز وجل نزوله على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة مباركة هي ليلة القدر، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العمل فيها. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلاما هي حتى مطلع الفجر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وسميت هذه الليلة بأنها مباركة، وصفها الله عز وجل بأنها مباركة لأنها كثيرة الخير دائمة الخير. إنا كنا منذرين في هذا القرآن مخوفين عذاب الله كل من صد عن التوحيد وعن عبادة الله عز وجل وحده. فيها يفرق كل أمر حكيم، يفرق أي يفصل كل أمر أي كل قدر قدر الله عز وجل أحكمه في هذه الليلة، وذلك أن هذه التقدير في هذه الليلة والتفصيل في هذه الليلة إنما هو من أنواع تقدير الله عز وجل، لأن تقدير الله عز وجل هناك تقدير عمي، وذلك إذا نفخ الروح في الجنين يقدر الله عز وجل له كما جاء في الحديث، وهو ما يسمى التقدير العمي. ثم يأتي التقدير الحولي، ما هو هذا؟ أن الله سبحانه وتعالى يقدر ما يريده خلال هذه السنة، وهذا التقدير الحولي جاء في هذه الآية، فيها يفرق كل أمر حكيم أي أمر محكم. ثم التقدير اليومي كما قال الله عز وجل كل يوم هو في شأن، فهذه التقادير الثلاثة كلها تقادير تعد تفصيلا لما في اللوح المحفوظ الذي هو أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، حتى إن في هذه الليلة يكتب أن فلان ابن فلان سيموت هذه السنة، أو أن فلان ابن فلان سيولد له ذكر أو سيولد له أنثى، وأن فلان ابن فلان سيعمل بعمل كذا، أو أن فلان ابن فلان سيحج هذه السنة، هذا التقدير الحولي. إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا أي من عند الله عز وجل. إنا كنا مرسلين أنبياءنا ورسلنا وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رحمة من ربك، بمعنى أن ما يقدر إنما هو رحمة من الله عز وجل، أو أن إرسالنا الرسل إنما هو رحمة خاصة نبينا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لأن عن طريقه واتباع أمره دخول الجنة، لأنه ما من خير إلا دلنا عليه وما من شر إلا حذرنا منه، إنه هو السميع للأقوال العليم للأحوال سبحانه وتعالى، وهذا يورث في قلب العبد وعمله مراقبة الله عز وجل ومتابعة أمره. رب السماوات والأرض أي خالقهما ومالكهما ومدبر أمورهما، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين بأن الله عز وجل هو الرب الخالق، لا إله إلا هو لا معبود حق إلا الله، هو يحيي ويميت، وهذا فرد من أفراد ربوبيته أنه يحيي ويميت، يحيي من يشاء ويميت من يشاء، ربكم ورب آبائكم الأولين، لا رب سواه سبحانه وتعالى، وهذا فيه تدليل على يعني دليل ربوبيته دليل على إلهيته، يعني أنه سبحانه هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت، دليل على أنه هو المستحق بأن يعبد وحده لا شريك، ولكن الحال بل هم في شك من العبود. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءهم باليقين، ولكن هم جعلوه جعلوه من الشك وجعلوه من الشبهات وصدوا عنه، ولذلك هم يلعبون لم يجدوا، لأن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب وأرسل الرسول بالجد كما قال الله عز وجل إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنما هو فيه يعني مآل إما جنة وإما نار، جنة من أطاع ونار من عصى، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، هذه الآية اختلف فيها المفسرون، منهم من يقول أن هذا الدخان قد وقع في قريش، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا عليها بالجذب والقعد، قال اللهم اجعلها عليه سني كسني يوسف، يعني الجذب السبع سنوات التي حصلت في مصر في زمن يوسف عليه السلام. فلما أصابتهم دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أصابهم الجذب والقحط فأكلوا الجلود وأكلوا الميثاق، حتى أن أحدهم ينظر إلى السماء فلا يرى إلا دخانا، فقالوا هو هذا الذي أرسله الله عز وجل على قريش. وبعض المفسرين قال إن هذا الدخان سيكون قرب يوم القيامة، وبعده يموت كل مؤمن، وهي الريح التي ذكر الله عز وجل، فيشمها المؤمن فيحصل له مثل الزكام، مثل الزكام، ثم بعد ذلك تقبض روحه ثم إلى جنة الله عز وجل. ولن يبقى في الأرض إلا شرار الناس وعليهم تقوم الساعة، ولكن هل يمنع أن يكون الدخان مرتين، مرة في الدنيا ومرة من علامات الآخرة؟ لا يمنع، قد يكون هذا الدخان الذي أرسل إلى قريش سيرسل مثله عند قرب قيام الساعة، وقد جاءت الأحاديث أن الدخان شرط من أشراط الساعة وعلامة من علامات الساعة. نكتفي بهذا، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في معاني سورة الدخان. قال الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، أي يوقف من الله سبحانه وتعالى. وقد تكلمنا في درس البارحة أن هذا الدخان قد يكون مما رأته قريش لما دعا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسنين كسن يوسف عليه السلام، فأصابهم الله عز وجل بالجذب والقحط حتى إنهم أكلوا الجلود والميتات، ثم كشف الله عز وجل عنهم العذاب بعد أن يعني أيقنوا بعذاب الله عز وجل وآمن، ولكن بعد أن رجعوا إلى حالتهم الأولى عادوا إلى كفرهم، فأهلكهم الله عز وجل في البطشة الكبرى، وهي يوم بدر، عندما جعلهم الله عز وجل صرعى فقذفوا يعني في القليب، يعني قليب بدر. فارتقب، والارتقاب هو الانتظار مع حيطة وحذر وتوجس. يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. دعوا الله عز وجل أن يكشف ما بهم من هذا العذاب، فالله سبحانه وتعالى يقول: أنى لهم الذكرى، أي كيف لهم أن يتذكروا وقد جاءهم رسول مبين بين واضح بالدلائل والبراهين، وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تولوا عنه، أي أعرضوا عنه، وقالوا معلم، بمعنى علمه غيره، وقالوا: إن هي إلا أساطير الأولين اكتتبها، فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، أي علمه غيره. مجنون، بمعنى أصابه الجنون وحاشاه عليه الصلاة والسلام من ذلك. فالله سبحانه وتعالى قال: إنا كاشف العذاب قليلا ولكن الأمر إنكم عائدون، وكان كما قال الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على أن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن أو كان كيف يكون، فكان من حالهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى. يوم نبطش البطشة الكبرى، وهي بطشة يوم بدر عندما أهلكهم الله وانتقم منهم، إنا منتقمون. هذا التفسير الذي قلنا على المعنى الذي قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن هذا الدخان هو الذي رأته قريش وأصابه الله عز وجل به كما سمعتم. وبعض المفسرين يرى أن هذا الدخان إنما هو يوم القيامة أو عند قرب يوم القيامة، يعني قرب إقامة الساعة يحدث الله عز وجل هذا الدخان الذي يجعل الناس حيران مدهوشين مدهوشين. إلا أهل الإيمان فإنهم يشمون ذلك من هذه الريح ثم يقبضون، والذي يصيبهم كإصابتهم بالزكام، ثم لا يبقى في الأرض إلا شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. ولا يمنع من وجود هذا الدخان الذي رأته قريش في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الدخان الذي يكون قرب يوم القيامة. ولقد فتنا قبلهم، أي قبل كفار قريش والقوم الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتنا يعني اختبرنا وابتلينا قوم فرعون، وجاءهم رسول كريم وهو كليم الله موسى عليه السلام وعبده بأخيه هارون، وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله وهم بنو إسرائيل، وذلك أن فرعون وجنوده كانوا يستعبدون بني إسرائيل في أرض مصر. إني لكم رسول أمين على وحيه إليكم، وجاءهم بهذا وجاءهم كذلك وهو الأعظم والمقصود الأكبر، وهو أن يعبدوا الله عز وجل وحده لا شريك له، وأن لا تعلوا على الله أي لا تستكبروا. إني آتيكم بسلطان مبين، وقد أتاهم بالدلائل والحجج الظاهرة التي رأوها رأي عين كالعصا ويد موسى، هذه العصا التي انقلبت إلى ثعبان، وهذه اليد، وكان موسى عليه السلام كان عادل بمعنى أن فيه هدنة أي سمرة، فلما جعل يده في جيبه ثم أخرجها فإذا هي بيضاء من غير سم، من غير داء، من غير برص. فهذه آية قد رأوها وغيرها بأعينهم ولكن لم يؤمنوا. وإني عدت بربي، التجأت واحتميت بالله ربي وربكم أن ترجمون، والرجم هنا بمعنى الشك، يعني بمعنى أنكم لا تشتموني ولا تسبوني على ما جئتكم به من الآيات والدلائل الظاهرة، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، يعني أعرض عني ودعوني أدعو إلى الله عز وجل حتى يفتح الله بيننا وحتى يظهر الله عز وجل الحق ويفصل بيننا سبحانه. فدعا ربه أن هؤلاء قوم ومجرمون، بمعنى بعد أن أيس من إيمانهم وجابه هذه الدعوة وهذه الرسالة بالاستكبار والعناد والشقاق، قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وهذا الذي حدث، أن فرعون ما آمن حتى عاين الموت وحتى عاين عذاب الله، حتى قال الله عز وجل أهل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فأسر بعبادي ليلا، يعني أسر يا موسى أنت وأخوك هارون بعبادي وهم بنو إسرائيل في الليل، اخرج في آخر الليل إنكم متبعون، فرعون وجنود إذا علموا بخروجكم سيتبعونكم. واترك البحر رهوا، أي بحر؟ هو بحر القلزم وهو البحر الأحمر، اتركه ساكنا حتى إذا سكن افعل ما أمرك الله عز وجل من ضربك إياه بالعصا، إنهم جند مغرقون بهذا البحر، حيث أن الله عز وجل سيطلق عليهم هذه الأمواج. كم تركوا من جنات وعيون، كم هنا للتأثير، بمعنى كثيرا من الجنات والعيون تركوها وراء، وذلك أن نصف أرض خصبة فيها من البساتين وفيها من الجنان وفيها من عيون الماء الشيء الكثير، وزروع، وهذا تنبيه إلى ما فيه قوتهم، ومقام كريم يعني هانا، ونعمة أي عيشة كانوا فيها فاكهين مسرورين يتلذذون بأنواع يعني النعم وبأنواع الكرم. كذلك وأورثناها قوما آخرين من عباد الله عز وجل بعد أن أهلك الله عز وجل فرعون وقومه. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. لم ينظرهم الله عز وجل ولم يهملهم ولم يذهلهم، بمعنى أنه سبحانه أهلكهم كما سمعتم. وهل السماء والأرض تبكي على غير هؤلاء؟ قال أهل العلم نعم تبكي، تبكي على المؤمن إذا مات، تبكي على العالم الصالح إذا مات، أما الفاجر فإنها لا تبكي عليه. ولذلك قال الله عز وجل عن فرعون وقومه وجنوده: فما بكت عليهم السماء والأرض. ولكن تبكي السماء والأرض على المؤمن إذا فقد بكيفية يعلمها الله ولا نعلمها، وتبكي الأرض على المؤمن إذا فقد بكيفية يعلمها ولا نعلمها. هذا المكان الذي تصلي فيه في مسجدك أو في بيتك قد يفقدك إذا أنت مت فيبكي عليه بطريقة وكيفية لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولذلك المؤمن إذا توفي استرعى يعني كما قال الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مستريح ومستراح منه. فالمؤمن يستريح من الدنيا وأذاها إلى رحمة الله عز وجل، أما الفاجر فيستريح منه البلاد إذا مات، يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا يوم يتوفانا على الإيمان والطاعة. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين، أي عذاب الذي نالهم من فرعون. وإذا قال من فرعون إنه كان عاليا مستكبرا من المسرفين الذين أسرفوا في أمر الله عز وجل ولم ينقادوا لهذه الرسالة التي فيها نجاتهم. ولقد اخترناهم على علم على العالمين، بمعنى من هؤلاء الذين اختارهم على علم على العالمين؟ بل أحسن بنو إسرائيل، وذلك أن الله عز وجل فضلهم على عالم زمانه. أفضل أمة وجدت في ذلك الوقت هي أمة موسى، وهم بنو إسرائيل ومن آمن بموسى. ولقد اخترناهم على علم من الله على العالمين، وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. أعطاهم الله عز وجل من الدلائل والبراهين التي أجراها على يد موسى وفيها بلاء الاختبار لهم، فمن انقاد وأسلم فهو الناجي عند الله عز وجل. إن هؤلاء لا يقولون كفار قريش، ماذا يقولون؟ إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، بمعنى أنكروا البعث والنشور، بمعنى لا يحيينا الله عز وجل بعدما أماتنا، فهم منكرون للبعث. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، يعني لا يصدقون بعقيدة البعث حتى يأتي النبي أو الله عز وجل بآبائهم الذين ماتوا من قبل من سنين عدة. الله عز وجل جعل ذلك اختبارا وابتلاء لمن يؤمن ومن لا يؤمن. وقد جعل الله عز وجل من الآيات العظيمة المشاهدة ما يدل على البعث والنشور. هذه الأرض المجدبة التي صفر نباتها وقحط أرضها إذا صب عليها ماء المطر أحيت. فهذه آية عظيمة أن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى بعد يعني أن صاروا رمما. وكذلك أن البدائع، أن الله عز وجل خلق الإنسان من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم سواه وأكمل حواسه وأكمل أعضاءه، دليل على الإعادة. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم، أي أهلكهم الله عز وجل، فليس هؤلاء الذين ينكرون البعث بخير من هؤلاء، إنهم كانوا مجرمين، الجميع كان مجرمين في حق الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما زاد الكلام الموصول في معاني سورة الإحرام، قال الله عز وجل: أهم خير من قوم تبع، وقوم تبع وقوم كانوا يسلمون أسلم فأهلكهم الله سبحانه وتعالى لما عصوا رسله. وتبع اسم لكل من ملك اليمن، يقال له تبع كما يقال لكل من ملك مصر فرعون، وكل من ملك روما يسمى قيصر، وكل من ملك فارس يسمى كسرى، وهكذا. ومنهم كذلك النجاشي، فهذه ألقاب لهؤلاء الملوك. أما تبع فهو رجل صالح، ملك صالح. أما قومه فالمنتسبون إليه فإنهم قد كفروا برسل الله عز وجل فأهلكهم الله. ثم قال الله عز وجل: أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقهم الله عز وجل إلا لإقامة العدل وإقامة التوحيد وعبادة الله عز وجل، ولذلك قال: ما خلقناهما إلا بالحق، إلا للثواب والعقاب، كما قال الله عز وجل: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل، وهو يوم القيامة حين يفصل الله عز وجل فيه بين الناس، فريق في الجنة وفريق في السعير. إذا قال: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون، أي لا ينفع قريب قريبا ولا محق حبيبا. وكذلك لا يمنع عنه عذاب الله إذا نزل عليه، إلا من رحم الله، كل يعني تحت هذه الرحمة، فمن شاء الله عز وجل رحمه ومن شاء لم يرحمه. ولذلك قال: إلا من رحم الله إنه هو العزيز، على تعذيب من شاء، الرحيم على يعني أن يرحم من شاء من عباده، إنه هو العزيز في من يدخل النار، الرحيم في من يدخل الجنة. إن شجرة الزقوم، هذه الشجرة كريهة المنظر، كريهة الرائحة، يعني بشعة الطعم، وهذه الشجرة لا يقدر قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث أن لو قطر واحد من هذه الشجرة على أهل الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معيشة، قطر واحد، فكيف بمن تكون طعام وشراب، بمعنى أنه يقع من هذه الشجرة. ولذلك قال الله عز وجل: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، والأثيم هو الذي اشتد أمره في الإثم، يعني عظم أمره في الإثم، يعني كثيرا إثما، كالمهلي. ويقال أن هذه الآية نزلت في فرعون هذه الأمة وهو أبو جهل، وليس الأمر أنها خاصة به، بل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كل من كثر إثما وكفر بالله وأشرك مع الله أحدا، فإن هذه الشجرة طعام في النار، نسأل الله العافية والسلام. طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون، والمهل هو يعني مثل الماء الغليظ، مثل الزيت الذي غلي فهو حار، نسأل الله العافية. كالمهل يغلي في البطون، كغلي الحليب، كما يغلى الماء الحار الذي انتهى في الحرارة. خذوه فاعتلوه، يعني سوقوه سوقا شديدا إلى سواء الجحيم، يعني إلى وسط الجحيم، نسأل الله العافية والسلام. يقول الله عز وجل بملائكته: خذوا هذا الأثيم فاعتلوه، أي سوقوه سوقا شديدا إلى سواء الجحيم. والجحيم اسم من أسماء النار، وسميت بذلك لأنها تحرق شديدة الإحراق. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، وهذا كذلك زيادة في العذاب. ذق إنك أنت العزيز الكريم، لأنه هو قال أنه أعز من في هذا الوادي وأكرم من في هذا الوادي، يقول عن نفسه. فيقال له ذلك يوم القيامة من باب الاستهزاء والتهكم بشأنه: ذق هذا العذاب، إنك أنت العزيز الكريم، لننظر هل تدفع عن نفسك شيئا أو ترفع شيئا من عذاب الله. الجواب: لا يقدر. إن هذا ما كنتم به تمترون تشكون. وبعد أن ذكر الله عز وجل الحالة من في هذه النار، نسأل الله العافية والسلام، ذكر ما أعد لأهل تقوى المؤمنون الذين اتقوا الله عز وجل باجتناب المحارم وفعل الطاعة: إن المتقين في مقام أمين، في مكان أمين، يؤمنون فيه من التغير ويؤمنون فيه من الآفات والمعارك والمصائب، بل هم في مكان كله نعيم وكله كرامة، في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابل، أي يقابل بعضهم بعضا، وهم يلبسون هذا اللبس الذي هو غاية في النعيم وغاية في الكرامة وغاية في الراحة. السندس نوع من أنواع الحرير وهو الرقيق، والاستبرق ما قرر منه، هكذا قال، أو أنه ثياب في غاية النفاس يلبسه أهل الجنة. متقابلين بمعنى أنهم يقابل بعضهم بعضا، يتضاحكون ويتسارون ويخبرون بالنعيم ويذكر بعضهم بعضا بنعم الله عز وجل أن جعلهم في هذا المقام الأمين. كذلك وزوجناهم بحور العين، أي قرناهم بهذه النساء اللاتي هن نساء الجنة، هن الحور العين. والحور هي المرأة التي اشتد بياض عينها وسواد عينها، يقال لها حوراء. أما العين فهي العيناء، جمع عيناء، وهي الواسعة العين، وذلك سميت بالحور أو بالحوراء لأن الطرف يحار في جمالها ويحار في حسنها. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، بمعنى هذه الفاكهة لا تتغير ولا تتبدل ولا تنقص ولا تنقطع عنها، لا يذوقون فيها الموت، بمعنى أنهم خالدين فيها في الجنة، لا يذوقون فيها الموت إلا ما ذاقوه في المرة الأولى، إلا الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنيا، أما بعدها فإنهم لا يذوقون الموت، فهم في نعيم. ومعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى وقاهم عذاب الجحيم، ووقاهم عذاب الجحيم، كل ذلك فضلا من ربك، ذلك هو الفضل العظيم الذي لا أعظم منه. وأعظم ما في الجنة ما هو؟ ورؤية الله سبحانه وتعالى. فإنما يسرناه بلسانك، هذا القرآن يسرناه يا نبينا بلسانك، ونيسره بلسان كل من شاء الله عز وجل أن يسره الله عز وجل بلسانك لعلهم يتذكرون، لأن بقراءة القرآن وتدبر معانيه يحصل التذكر والاتعاظ. فارتقب لهلاكهم، إنهم مرتقبون لما طلبوه من قدر الله عز وجل لهم. هذا ختام هذه السورة، سورة الدخان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.